بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وآله وصحبه الأطهار الميامين. أما بعد، فمواصلة للسلسلة في هذا الفن وهذا العلم، وقد أكملنا ولله الحمد القواعد المثلى ثم لمعة الاعتقاد، وها نحن في المرحلة الثالثة وهي في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ونقرأ بإذن الله تعالى في شرح الشيخ الهراس لهذا المتن لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو من علماء المملكة، وهو أحد أعضاء اللجنة الدائمة، قال: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأراضين، وأصلي وأسلم على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فكتاب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة، إلا أنه وقع في الطبعة الأولى بعض أخطاء استدركت في الطبعة الثانية بإرشاد سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وبذلك كانت هذه الطبعة ممتازة عن سابقتها. أسأل الله أن ينفع بها وبشرحها المسلمين. مقدمة الشيخ الشارح محمد خليل هراس رحمه الله قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة وهذا المسلك الذي سلكه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذه العقيدة، مسلك جميل عظيم، وهو ذكر المسألة مع دليلها من الكتاب والسنة، بخلاف تلك المتون الكثيرة العديدة، سواء التي كانت وكتبت قبل شيخ الإسلام أو بعده، الخالية من الدليل. فلا شك ولا ريب أن حفظ هذه المتون التي تقترن بالأدلة من الكتاب والسنة حري أن يهتم بها طالب العلم حفظا ومعنا وتعلما وتعليما. أما تلكم المتون التي كتبها غيره من العلماء الخالية من الأدلة، فلربما إذا حفظت نسيت، لكن المتن الذي يقترن بالدليل من الكتاب والسنة فهذا لا يزال يرتسم بالذهن، فإن نسيت ألفاظ المؤلف إلا أن الآية أو الحديث أو قول أحد من الصحابة أو من السلف لا يزال مرتسما في الذهن، ولا يزال كذلك يعرف أن هذه الآية وضعت لمسألة كذا وكذا، وهذا الحديث وضع لمسألة كذا وكذا إلى غير ذلك. فهذا مما اختص به أو اختصت به هذه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال: وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها. المكنون الشيء المستور، الشيء المستور البعيد عن الأعين، البعيد عن الأعين، يقال له هذا أمر مكنون، أي مستور مخفي بعيد عن الأعين. وقوله عن مكنون جواهرها هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، فمكنون مضاف وجواهرها مضاف إليه، ومكنون أصله صفة، أصله صفة، والموصوف هو الجواهر. وتقدير الكلام قال: ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، أي عن الجواهر المكنونة، عن الجواهر المكنونة، هذا هو تقدير الكلام. فالمكنون صفة، ثم بعد ذلك قدمت على الموصوف الجواهر فصارت مضافة، والموصوف وهو جواهر صار مضافا إليه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالكتاب المكنون المقصود به اللوح المحفوظ المستور عن الأعين، المستور عن الأعين، عن أعين الخلق. قال: ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه هذه العقيدة الواسطية بالبسملة. وسبب كتابة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه لهذه الرسالة أو لهذا الجزء أو المتن أن أحدا من بلاد واسط، وواسط تطلق على عدة مواضع لكن الغالب أنها بلدة في العراق، أنها بلدة في العراق. فرجل من أهل واسط جاء إلى شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وألح عليه أن يكتب له في هذه المسألة، في باب العقيدة، في باب العقيدة في ذلك الزمن الذي كثرت فيه البدع والأهواء. فطلب من شيخ الإسلام بإلحاح أن يكتب له هذه العقيدة له ولأهل بيته، ثم بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة وهذه العقيدة حتى انتشرت في العراق وفي مصر وفي اليمن وفي غير ما موضع. قال رحمة الله تعالى عليه: قال الشارح رحمه الله الشرح: اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها، والمختار القول الثاني. ونلاحظ أن اختلاف العلماء فيه اتفاق، أن اختلاف العلماء فيه اتفاق، فالكل متفقون على أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، أنها آية من القرآن. وكتابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتفاقهم وإجماعهم في زمن أبي بكر وفي زمن عثمان وهلم جرا على وضع المصحف وفيه بسم الله الرحمن الرحيم يدل هذا الإجماع وهذا الفعل منهم أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، من القرآن، فهي آية. هذا هو اتفاق العلماء، هذا هو اتفاق العلماء. لكنهم اختلفوا بعد ذلك، اختلفوا هل هي آية من كل سورة افتتحت بها هذه البسملة، هذا قول، وقول آخر أنها ليست آية من كل سورة، ليست آية من كل سورة، إنما هي آية مستقلة، إنما هي آية مستقلة. ما الفائدة منها؟ الفصل بين السورة والتي تليها، الفصل بين السورة والتي تليها، وكذلك للتبرك بها، والتبرك بها. هذا القول الثاني. والمصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه يختار أن البسملة آية جاءت للفصل بين السور، إذن ليست هي آية من كل سورة، هي ليست آية من كل سورة، وإنما هي آية مستقلة، هي آية مستقلة. هذا هو اختيار الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهو كذلك اختيار المصنف ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، وهذا القول هو القول الصحيح الذي تتفق فيه الأدلة وتجتمع، لأن الأدلة جاءت تارة بذكر البسملة من السورة، الأدلة من السنة جاءت تارة بذكر البسملة من السورة، وتارة جاءت بأن البسملة ليست من السورة، ليست من السورة. مثال ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، السورة. إذن ها هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذه السورة مع البسملة: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وجاءت أدلة أخرى تدل على أن البسملة ليست من السورة، ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره من أهل السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية غفر لصاحبها، غفر لصاحبها، وهي تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، سورة تبارك، سورة الملك. هذه السورة هي 30 آية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سورة من القرآن 30 آية، 30 آية. إذا ذهبت تعد هذه السورة لوجدت بأن آياتها، أن آياتها، أن آياتها 30 آية، 30 آية. إذن البسملة ليس منها، ولو كانت البسملة منها لكانت 31 آية، لكانت 31 آية. فهذا يدل على أن البسملة ليست من السورة. إذن كيف نجمع بين الأدلة؟ نجمع بين الأدلة أن يقال بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، آية من القرآن، لكنها مستقلة، مستقلة، وليست هي من السورة، وليست هي من السورة. هذا هو القول الصحيح والله أعلم. قال رحمة الله تعالى عليه: واتفقوا، هذا الاتفاق الثاني، الاتفاق الأول أن البسملة من القرآن، هذا الاتفاق الأول. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم جزء آية، جزء آية من آية النمل هذه. قال وعلى تركها، هذا الاتفاق الثالث، قال وعلى تركها في أول سورة براءة، أي في سورة التوبة تترك ولا تقرأ البسملة. لماذا؟ قال لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. هذا سبب من عدة أسباب، لكن هذا السبب هو الأشهر، هذا السبب هو الأشهر. لم يأتي نص من القرآن ولا من السنة في بيان الحكمة والسبب في ذلك، وإنما هي استنباطات واجتهادات العلماء، فرأوا عدة أسباب أو ذكروا عدة أسباب، منها أن سورة التوبة التي تخلو من البسملة هي والسورة التي قبلها سورة الأنفال هي كسورة واحدة، فلهذا لم تفصل ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمة الله تعالى عليه والباء في بسم الله للاستعانة، والباء في بسم الله للاستعانة. بسم الله معروف بأن الباء حرف جر، أن الباء حرف جر، وحرف الجر هذا يأتي على عدة معان، يأتي على عدة معان. ففي البسملة المقترن باسم الله عز وجل قالوا بأنها للاستعانة، وهذا أصح القولين، أصح القولين بأن الباء للاستعانة، هذا هو القول الصواب الصحيح. قال وهي متعلقة بمحذوف، وهي أي حرف الجر الباء، لأن أحرف الجر لا بد أن تتعلق بشيء، لا يأتي حرف جر مهملا من غير أن يعلق بشيء. تقول مثلا ذهبت إلى مكة، فكلمة أو حرف إلى حرف جر متعلق بماذا؟ ها؟ متعلق بذهبت، ذهبت إلى مكة، فهكذا أحرف الجر لا بد أن تتعلق بشيء. فقيل قال وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما. بعضهم يقول بأن المحذوف هو فعل، وبعضهم يقول بأن المحذوف هو اسم. إذا ذهبت لتأكل فلا شك أنك تقول بسم الله، إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، إذن بسم الله يتعلق بشيء محذوف. قيل بأنه اسم، أي آكل بسم الله، قيل بأنه فعل، أي آكل بسم الله، آكل فعل، آكل فعل. وقيل بأنها متعلقة باسم، فيكون التقدير أكلي بسم الله، أكلي بسم الله. وهكذا إذا ذهبت تشرب فتقول بسم الله. ما هو المحذوف؟ المحذوف أن تقول أشرب بسم الله، أي حين أشرب أستعين بالله، أستعين بالله على شربي وعلى أكلي. فإذا قدرت أشرب فيكون فعلا، وإذا قدرت شربي بسم الله، شربي بسم الله يكون إيش المقدر؟ يكون اسما. وهكذا إذا قرأت فقلت بسم الله، أي أقرأ بسم الله على أنه فعل، أو تقول قراءتي بسم الله، قراءتي بسم الله. فعلى كل سواء قيل هذا أو هذا فإن الباء للاستعانة، سواء قلت أكلي بالاستعانة بالله أو آكل بالاستعانة بالله، المعنى واحد. قال والقولان متقاربان، القولان متقاربان، سواء قلت أكلي أو قلت آكل، قلت شربي أو قلت أشرب، قلت قراءتي أو قلت أقرأ، فالقولان متقاربان. قال وبكل ورد في القرآن، قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، أين الشيء الذي يتعلق به بسم الله؟ ها؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك. إذن هو إيش؟ فعل، هو فعل، اقرأ فعل أمر، أي اقرأ مستعينا بالله، اقرأ مستعينا بالله. وقال بسم الله مجريها، بسم الله مجريها. إذن بسم الله بماذا تتعلق؟ بمجريها، ومجريها إيش؟ اسم، ومجريها اسم. قال ويحسن جعل المقدر مقدمة، يعني أكثرها في اللغة وفي النحو. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا، ويحسن جعل المقدر متأخرا، أي إذا أكلت فيكون التقدير بسم الله آكل، بسم الله إيش؟ آكل. لا تقول آكل بسم الله، وإنما تجعل المقدر متأخرا وتبدأ ببسم الله، هذا أحسن، وذلك للبداءة باسم الله، أن تبتدأ بسم الله، فتقول بسم الله آكل، فتبتدأ ببسم الله للتبرك، وكذلك للتيمن، فتجعل بسم الله في جهة اليمين، والمقدر تجعله في جهة اليسار. قال ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الاسم أحق بالتقديم، أي اسم الله، بسم الله أحق بأن يقدم للتبرك والابتداء به. قال ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به وبكونه مستعانا به، فيكون تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، يعني عند أن تقول بسم الله أقرأ كأنك تقول لا أستعين ولا أتبرك إلا بالله. ومعروف القاعدة عند أهل العربية أن تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. فأصل الكلام أن تبدأ بالفعل، أن تقول أقرأ، هذا هو أصل الكلام، أن تبدأ بالاسم ثم تذكر الجار والمجرور والظروف إلى غير ذلك، والفاعل والمفعول تذكره بعد الفعل، هذا هو الأصل. لكن لما قدمت ما حقه التأخير الذي هو الجار والمجرور، وأخرت ما حقه التقديم وهو الفعل، فقلت بسم الله آكل أقرأ إلى غير ذلك، هذا يفيد عند أهل العربية غالبا الحصر والاختصاص، أي أن التبرك مختص باسم الله عز وجل، وكذلك الاستعانة مختصة بالله عز وجل لا بغيره سبحانه وتعالى. قال والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. ابتدأ الشارح رحمة الله تعالى عليه بذكر شيء حول البسملة، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بحرف الجر الباء، ثم انتقل إلى تعريف الاسم، باسم، بسم الله، ذكر الباء، والآن انتقل إلى تعريف اسم. ما تعريف الاسم؟ قال رحمه الله هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، تعيينا له أو تمييزا. إذا قلت أو إذا رزقك الله بولد فسميته زيدا، هذا يقال له تعيينا، زيد اسم، فأنت عينت ولدك، أنت عينت ولدك. فإذا أردت أن تخبر إنسانا عن شيء وقع لزيد، وقع لزيد، وكان هذا المستمع الذي يستمع إليك عنده عدة أشخاص اسمهم زيد، عنده عدة أشخاص اسمهم، كل واحد اسمه زيد، فأنت تقول جاء زيد، المستمع لا يعلم من هذا زيد، لأنه عنده عدة أسماء وعدة أصحاب يقال لهم زيد، فأنت تقول جاء زيد الكريم، الكريم. إذن الكريم اسم، هل هي للتعيين أو للتمييز؟ للتمييز، فهو سيميز عن هؤلاء الخمسة أو من هؤلاء الخمسة من هو زيد، لأنه ذكره بأنه كريم. فلما قال جاء زيد الكريم، ها هنا تميز له من هذا زيد. إذن الاسم يوضع للتعيين أي ابتداء، كالذي يرزق بولد فيسميه زيدا، هذا للتعيين، أو الذي يريد أن يخلص هذا الاسم عن جماعة مشتركين به فيخلصه باسم آخر، إذن هذا يقال له ليش؟ للتمييز. قال واختلف في أصل اشتقاقه، أي كلمة اسم اشتقت من أي شيء وجيئت من أي شيء. قال فقيل إنه من السمة، إنه من السمة بمعنى العلامة، هذا قول النحاة من أهل الكوفة، هذا قول الكوفيين، قالوا اسم مأخوذ من السمة، ومعنى السمة العلامة. إذن ما هو وجه المشاركة بين اسم وبين السمة؟ الوجه الذي والتقدير المشترك بين الاسم والسمة أن السمة بمعنى العلامة، وأنت إذا رزقت ولدا فسميته زيدا مثلا فقد جعلت له علامة، فقد جعلت له علامة وهو زيد، فجعلت هذا الاسم علامة لولدك. إذن هذا هو وجه الاشتراك بين اسم وبين السمة. فقالوا إذن اسم مشتق من السمة، لأن الأسماء عبارة عن يعني علامات للأشخاص، علامات للأشخاص. قال وقيل من السمو وهو المختار، وهو قول الطائفة الثانية من أهل النحو الذين هم البصريون، قالوا بأن اسم مشتق من السمو، والسمو بمعنى العلو، السمو بمعنى العلو، وسمي الاسم اسما لهذا الأمر وهو السمو، لأن الاسم يعلو على أخويه الفعل والحرف، معروف بأن الكلام عبارة عن اسم وفعل وحرف، والاسم يعلو الفعل والحرف. لماذا؟ كما هو معروف في كتب النحو أنك تستطيع أن تأتي بكلام فيه أسماء وتستغني عن الفعل وتستغني عن الحرف، والعكس لا تستطيع أن تأتي بكلام يستغنى فيه عن الأسماء، يستغنى فيه عن الأسماء. فقيل بعد ذلك أن الاسم يعلو أخويه الفعل وكذلك الحرف. قال وهمزته همزة وصل، أين همزته؟ هل هي موجودة همزته عند أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل الهمزة موجودة؟ الهمزة غير موجودة. لماذا؟ حذفت لكثرة الاستعمال، حذفت همزة اسم لكثرة الاستعمال، وإلا كلمة اسم لها همزة، لها همزة، لكن همزتها همزة وصل، أي أن ما قبلها يتصل فيما بعدها. فإذا قلت اسم وأدخلت عليه حرف الجر الباء كيف ستنطق؟ هل ستقول باسم أو تقول بسم؟ بسم صح، تقول بسم. إذن هذه الهمزة يقال لها همزة وصل. لماذا سميت همزة وصل؟ لأنها تلصق ما قبلها فيما بعدها، تلصق الباء بالسين باسم، فلهذا قيل لها بأنها همزة وصل. لكنه حذفت هذه الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفوا الهمزة من أخير ومن أشر، فيقولون فلان أشر من فلان، فحذفوا الهمزة فيقولون فلان شر من فلان، وهكذا تقول فلان أخير من فلان، فحذفوا الهمزة فقالوا فلان خير من فلان. إذن هذا الباب من الأبواب المعروفة، أعني حذف همزة الوصل أو همزة القطع في بعض الأسماء، همزة أخير وأشر همزة قطع، وهمزة بسم الله أو باسم همزة وصل لربما تحذف لكثرة الاستخدام. والله تعالى أعلم. إلى هنا.